الفم أو القبلة على غير الفم. والقبلة على الفم المشهور المذهب أنها تنقب على الإطلاق، أي سواء قصد اللذة أو لم يقصدها، وسواء وجد اللذة أو لم يجدها. فقبلة الرجل المرأة على فمها يعد ناقضا للوضوء على الإطلاق، هذا هو المشهور في المذهب. وعلى قول بعض الفقهاء ليس ناقضا إلا إذا ترتب منه خروج شيء، لما توارد وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض زوجاته ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. هذا الحديث وحديث ثابت له طرق جمعها بعضهم في رسالة اسمها كشف المخبوء في حديث القبلة في الوضوء، وله طرق كثيرة وهو حديث ثابت أخذ به بعض الفقهاء، وأن القبلة بمجردها لا تعد ناقضا إلا إذا ترتب عليها خروج شيء، أي مذي ونحوه. وهذا القول أقوى من الأحياء الفقهية، لكن المذهب المشهور المذهب أن القبلة تنقض على الفم، تنقض ناقضة. هذا الحديث قالوا هذه قد تكون القبلة عاطفة وحنان ورحمة، ومثل هذا لا يرون فيه الوضوء، فقالوا هذا يخرج على هذه الصفة أو على هذا الوجه. لكن مشهور المذهب القبلة على الفم تنقض. القبلة على غير الفم على الخدي ونحو ذلك، هذه في المذهب على المشهور كاللمس، كلمس الرجل المرأة. طيب، لمس الرجل المرأة، إذن اللمس يكون بماذا؟ باليد. اللمس يكون باليد. اللمس مشهور المذهب مالك يقولون اللمس له أربع حالات. إذا لمس امرأة فوجد قصد اللذة ووجدها فهذا ينتقض وضوء، سواء خرج منه مذي ولا لا. إذا قصد اللذة ولم يجدها انتقض الوضوء. إذا لم يقصد اللذة لكن وجدها انتقض الوضوء. إذا لم يقصد اللذة ولم يجدها هذه فقط لا ينتقض الوضوء، فقط لا ينتقض الوضوء. هذا هو المشروع في المذهب. لكن اشترطوا في ذلك أن يكون اللامس بالغا، وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة، أن يكون الملموس مما يشتهى عادة، وأن يكون اللمس مباشر دون حائل، أن يكون اللمس مباشرة دون حائل. إذن اللمس على مشهور المذهب إذا قصد اللذة ووجدها انتقض الوضوء، إذا قصد اللذة ولم يجدها لا ينتقض الوضوء، إذا لم يقصد اللذة ووجدها انتقض الوضوء، إذا لم يقصد اللذة ولم يجدها لا ينتقض الوضوء. هذه الأحكام متى؟ إذا كان اللامس بالغا والملموس يشتهى عادة، ويكون اللمس من غير حال، ويكون من غير حال. والحكم واحد في النساء والرجال، وكذلك على الصحيح في الخنثى المشكل، الخنثى المشكل. فإن كان بحائل فمشهور المذهب إن كان حائلا خفيفا رقيقا كأن لا يوجد فنفس الحكم، قصد ووجد، قصد ولم يجد، لم يقصد ووجد، لم يقصد ولم يجد. أما إن كان ثخينا فإنه لا يعد ناقضا، فلا يعد ناقضا. واضح؟ نعم. والملموس يقال فيه ما يقال في اللامس، إن كان بالغا يتعلق به الوضوء، ما إن لم يكن فلا. فممن لا يشترى عادة الرضيعة والبنت الصغيرة والمسنة العجوز الكبير. مع ذلك بعضهم يقول لكل ساقطة لاقطة. تمام. هذا ما يتعلق بماذا؟ باللمس. هذا ما يتعلق بماذا؟ باللمس. واضح؟ طيب. نعم. قال نعم. اللمس باليد والمس بالجسم والمباشرة بالجسم. لا، المس بالجسم لا، اللمس الحكم يتعلق باللمس. قالوا ولو كان شعرا أو ظفرا، ولو شعرا أو ظفرا على المعتمد في المذهب وفيه خلاف. على المعتمد في المذهب وفيه ماذا؟ خلاف. طيب تمام، واضح. طيب كذلك قالوا إذا مس أحد الزوجين آخر قاصدا اللذة ولو فوق ثوب فقيل عليه الوضوء، وقيل بالتفريق بين الخفيف الحائر الخفيف والثقيل. نعم. أما إذا التذ بالنظر دون مس ولا لمس فلا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء على المشهور، ولو أنعض ذكره فلا نقضى على المشهور إلا إذا خرج شيء. إلا إذا خرج شيء. طيب قال بعد ذلك ومس، نعم، والأظهر في هذا على كلنا أنها يشترط أن يخرج منه شيء، القبلة واللمس. إذا خرج شيء فهو ناقض، أما مجرد القبلة أو اللمس فالأظهر الله أعلم على منه. قال ومس الذكر بباطن الكف وبباطن الأصابع، بباطن الكف وبباطن الأصابع، ومشهور المذهب وبجانبها، لم يذكره المؤلف. مشهور المذهب وبجانبها، وهذا لم يذكره المؤلف. هذا المشهور إن كان فيه روايات وأقوال في المذهب وخارجها. واستدلوا بحديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. طيب يعتبر هذا الحديث المس ذكره بباطن الكف أو باطن الأصابع أو بجنبه أو بجنبه. والمقصود ذكر نفسه. أما إذا كان مس ذكر غيره فالعبرة كلمس غيره، قصد اللذة ووجد، أو قصد ولم يجد، لم يقصد ووجد، لم يقصد ولم يجد، هذا المقصود، هذا هو. نعم. وكذلك لو كان اللمس بإصبع زائدة كان يكون له ستة أصابع، المذهب أنه يعد ناقضا كذلك. نعم. واعتبروا الحديث من مس ذكره فليتوضأ. نعم. ومن العلماء من قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يمس ذكره قال إنما هو بضعة منك، فقالوا إذن لا يعد مس الذكر ناقضا إلا إذا قصد اللذة، إذا كان يقصد اللذة فيعد ناقضا وإلا فلا. وهذا القول يظهر أقوى. نعم. وأما المرأة في مسها لفرجها. ففي المذهب الروايات قيل أنه ينتقد الوضوء، وقيل لا، وقيل إذا ألطفت. ما معنى ألطفت؟ أي أدخلت يدها بين شفرتي فرجها، وإلا فلا. لكن المعتمد أنه لا ينتقض الوضوء بمجرد اللمس، لا ينتقض الوضوء بمجرد اللمس. هذا في مس الذكر أو الفرج. أما الدبر فلا ينقض. قال: ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه، ويجب عليه غسل الذكر كله. بس انتهى. لا انتهى. طيب، أخذنا الأحداث وأخذنا الأسباب، انتهى. فالأسباب ما ذكر؟ النوم والإغماء والسكر والجنون، قبلة المرأة ولمسها، وبلذة إن قصد اللذة أو وجدها، ومس الذكر بباطن الكف أو باطن الأصابع أو بجنبه كما زدنا على ما زدنا. هذه الأسباب، خلاص، أحداث الأسباب. ما ليس بحدث ولا سبب، ما أشار إليه إلا في قوله ومن شك في حدث وجب عليه. ما ليس بشك، ما ليس بحدث ولا سبب، أمران اثنان عند المالكية. ما هما؟ الشك والردة. الشك والردة عياذا بالله، هذه مما ليس بسبب، ليس بحدث ولا بسبب. واضح؟ الشك والردة. ما المقصود بالشك؟ اعتقادك في الشيء، إدراكك للشيء، إما أن يكون إدراكا قطعيا، هذا علم ويقين، وإما أن يكون إدراكا ليس قطعيا، وعند ذلك أدركت شيئا ليس على التمام، في احتمال خلافه. فإن كان ما تدركه أرجح مما تحتمل، فالراجح الظن ودونه الوهم، وإن تساويا فهذا الشك، وهذا من إدراك، هذا جهل. فما هو الشك؟ الشك أن يستوي عندك الطرفان. هل أنت متوضئ أو لست بمتوضئ؟ هل أحدثت أو لم تحدث؟ توضأت وأحدثت، هل الوضوء أول ثم الحدث، أو الحدث أول ثم الوضوء؟ كلها من أنواع الشك. فما هو الشك؟ هو ماذا؟ إدراكك للشيء ومخالفه بماذا؟ بنسبة سواء، بنسبة سواء. ما الذي يحتمل؟ احتمال أنك يقينا متطهر لكن تشك في الحدث، احتمال أنك يقينا محدث لكن شككت هل توضأت أو لا، متيقن أنك أحدثت وأنك متوضئ، لكن شكون الأول؟ الوضوء ثم الشك ثم الحدث، ولا الحدث ثم الوضوء؟ هذه ثلاث، وهذه كلها قبل الصلاة، قبل الصلاة، لا في الصلاة أو بعدها، لا في الصلاة أو بعدها. واضح؟ فهنا المؤلف لم يشر، قال: ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء. فقال مشهور المذهب أن يتكلم على ما ليس بحدث ولا سبب في نواقض الوضوء الشك. ما المقصود بالشك؟ استواء الطرف، استواء طرفا هذا الأمر. ما المراد به؟ من تيقن الطهارة وشك في الحدث توضأ، من تيقن في الحدث وشك أنه تطهر توضأ، من تيقن الطهارة والشك والحدث وشك أيهما أسبق قالوا أيضا يتوضأ. واضح؟ Thank you. حينها. إذا قال هذا فيما يتعلق بالشك، واضح؟ طيب، يعني هذه ثلاث صور. هذا متى؟ إذا كان قبل الصلاة، لا أثناء الصلاة أو بعدها. طيب، لماذا قالوا بالنقض؟ قالوا احتياطا للصلاة. من المالكية خالفوا القاعدة. ما هي القاعدة؟ ها؟ أو الشك لا يزيل اليقين. ها، الشك لا يزيل اليقين، واليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة. طيب المالكية يعتمدون القاعدة ولا لا؟ يعتمدون قاعدة محل اتفاق. إذا تيقنت شيء فالشك لا يزيله، الشك لا يزيله، واضح؟ القاعدة محل اتفاق. لكن إن قاعدة أخرى، وهي إذا تعارض حفظ مقصد وحفظ الوسيلة، أيهما أولى بالمحافظة عليه؟ عندك مقصد وعندك وسيلة، عندك شيء وسيلة وفي مقصد، تحفظ على ماذا؟ على المقصد. الوضوء والصلاة أيهم وسيلة وأيهم مقصد؟ الوضوء والصلاة. إذا أعدت الوضوء حافظت على المقصد، وإذا لم تعد الوضوء حافظت على الوسيلة وشككت في المقصد. قالوا إذا تعارض عندنا قاعدتي، قاعدة الظن لا يزول الشك، اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة ماذا؟ تعارض الحفاظ على المقصد والوسيلة. فحفاظ على المقصد مقدم على حفاظ الوسيلة. هذا القاعدة، ما هي القاعدة؟ أضف إليها الاحتياط. قالوا إذا لا بد من الاحتياط للصلاة. فإذا تيقنت الطهارة وشككت في الحدث فأنت تعيد الوضوء، إذا تيقنت الحدث وشككت في الطهارة تعيد الوضوء، إذا تيقنت فيهما وشككت في الأسبق تعيد الوضوء، حفظا على الصلاة التي لم تدخل فيها بعد. لكن إذا كنت تصلي وجاك الشك، يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ماذا قال؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فقلنا للمالكيه، طيب لماذا هنا قلتم لا يعيد الوضوء؟ قالوا لانه يصلي ودخل في الصلاه، فالحفاظ على المقصد ان تواصل ولا ان تخرج؟ اذا واصل. قالوا اذا واصل، فلا يعيد الطهاره هنا. هذا وجه تفريق المالكيه. الجمهور ذهبوا الى خلاف المالكيه. الجمهور قالوا متى تيقن الطهاره ثم شك فيها فهو متطهر، سواء شك قبل الصلاة أو في الصلاة أو بعد الصلاة. وإذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أو لا فإنه محدث، يعيد الوضوء. نعم، هنا قال ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء أطلق. من شك في حدث وتيقن الطهارة، من شك في تيقن الحدث وشك في الطهارة، من تيقنهما وشك في أسبقهما. وهنا ذكر صورة واحدة، إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه. إذا كان يغلب عليه الوسواس فليس عليه شيء، ها؟ بل يعني يصلي بوضوءه الذي هو يعني قد أتى به. نعم، واضح. وهنا لم يشير إلى الناقض الآخر عند المالكية مما ليس هو بسبب ولا حدث، ألا وهو الردة، الكفر وخروج الإسلام عياذا بالله. فالمشهور في المذهب وجوب الوضوء، وجوب الوضوء. ومنشأ الخلاف في ذلك هل الردة تحبط العمل أو لا، لأن الله تعالى قال لئن أشركت ليحبطن عمل ولتكونن من الخاسرين. لكن جاء الآية مقيدة بماذا؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حابطت أعمالهم الدنيا والآخرة. فقيد حبوط العمل بأن يموت على الردة، فإن ارتد ثم رجع فلا يحبط عمله. لكن الذي اعتمده المالكية والمشهور في المذهب أو القول في المذهب أنه المشهور أنه ماذا يعد ناقضا، فلا بد من أن يتوضأ. زين. ويجب عليه غسل الذكر كله. عندك عليه؟ ها؟ ويجب غسل الذكر كله من المذي، ولا يغسل الأنثيين. والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره. هذا سبق الكلام عليه. ها؟ خروج المذي ناقض الوضوء هو بمنزلة البول كما قال عمر رضي الله عنه، فيجب غسل الذكر لأنه قال اغسل ذكرك وتوضأ. والفقهاء في الأقوال الثلاثة قيل يغسل موضع الخروج لأن هي القاعدة، قاعدة غسل موضع النجاسة، وقيل غسل الذكر كله، وقيل غسل الذكر والأنثيين. والمذهب المشهور غسل الذكر فقط بقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، أما الأنثيين ويقال الرفغين فهذا جاء في رواية، جاء في رواية أنه يغسل ذكره وأنثيه، لكن قيل هذه الرواية رويت بالمعنى فخطأ الراوية فيها، وإن كان بعض الفقهاء قد أخذ بها. فهنا أشار إلى هذا الخلاف، قال ولا يغسل الأنثيين، لا يغسل الأنثيين، هذا المعتمد والمشهور أو القول في المذهب، هذا هو القول في المذهب. ثم يأتي بعد ذلك فصل، ها؟ نقف عنده إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.